قال فصل، حذفنا منه مثل هذا الفصل. قال فصل: وفرض الغسل عن ما يأتي. الغسل الواجب متى يجب الغسل ومتى يكون فرضا؟ إذا وجد واحد من موجبات الغسل السبعة المذكورة. أولها قال فصل: وفرض الغسل واحد عن إنزاله بلذة للمني وانتقاله. إذن الأول من موجبات الغسل إنزال المني بلذة، والخارج من الإنسان، الخارج من الإنسان فيه البول وفيه المني وفيه المذي وفيه الودي، هذه كلها قد تخرج من الرجل. فالغسل إنما يجب بخروج المني وهو السائل الأبيض الغليظ إذا كان نزوله بلذة، فإن خرج بغير لذة لا يجب الغسل، لأنه خروج بغير لذة هذا إنما يكون في حالة مرض. طيب النائم إذا استيقظ ووجد على ثيابه شيئا من المني يجب عليه الغسل؟ يقول ما تذكر لذة، نقول حتى لو لم تتذكر يجب الغسل، واضح هذا. الثاني وانتقاله، إذا انتقل المني من موضعه، يعني إذا حصل انقضاء الشهوة ثم حبس المني عن الخروج، انتقل حصل به انقضاء البطر أو الشهوة، فهذا يجب فيه الغسل أيضا لأنه يعتبر جنبا. الثالث من موجبات الغسل الحيض، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، فإذا انقطع حيضها وجب الغسل. الرابع النفاس، فالنفاس موجب للغسل ويجب الغسل إذا انقطع النفاس. في خلاف بين الفقهاء، هل الموجب للغسل هو الحيض والنفاس أو الموجب للغسل هو انقطاعه؟ بعضهم يقول الموجب هو الحيض وانقطاعه سبب، وبعضهم يقول الموجب هو الانقطاع. وعلى كل حال مسألة أثرها ليس كبيرا، أثرها في مسألة بسيطة مذكورة في موضعها من المطولات. الرابع من موجبات الغسل أو الخامس الإسلام، إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه أن يغتسل. إيش الدليل؟ ها تفضل شيخ. نعم. أسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والأمر لواحد من الأمة أمر لكل من شاركه في ذلك الوصف، واضح؟ فلا يلزم أن يقول والله لازم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الصحابة اللي أسلموا ورد، لا ما يلزم. إذا ورد أمره بواحد لوصف فكل من شاركه في ذلك الوصف يتفق معه في إيش؟ في الحكم. قال وكذا الإسلام، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. السادس الوطء وهو الجماع، فمن جامع وجب عليه أن يغتسل ولو لم ينزل. السابع الموت، فإذا مات الميت وجب عليه أن يغتسل، صح؟ ها؟ وجب على الأحياء تغسيله، تمام؟ وجب على الأحياء تغسيله، وغسل الميت فرض كفاية، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه كلها من فروض الكفاية. ولهذا لا، ولهذا الناظم لم يذكر مثلا أحكام غسل الميت، لأنه قال إيش؟ قال نبغى نتكلم عن فرض العين، تمام؟ قال وقل حرام مكث الذي يلزمه في المسجد، وقل حرام مكث الذي يلزمه الغسل في المسجد. من وجب عليه الغسل كالجنب والحائض والنفساء يحرم عليه أن يمكث في المسجد. طيب لما قال يحرم عليه المكث علم منه أنه لا يحرم عليه المرور، فالجنب لو دخل من باب وخرج من باب يجوز، الحائض ليس كذلك، لكن هذا الحكم في الجنوب لقوله عز وجل ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قال كذا تلاوة كتاب الصمد، يعني يحرم على الجنوب زيادة على الأشياء المحرمة على المحدث، يحرم عليه شيئان: الأول دخول المسجد أو اللبس المسجد، والثاني هو تلاوة القرآن. أما المحدث حدث أصغر، أما المحدث حدثا أصغر فلا يحرم عليه تلاوة القرآن، لكن الذي يحرم عليه فقط هو مس المصحف. طيب ما فرض الغسل؟ عرفنا فروض الوضوء: غسل الوجه واليدين، مسح لرأس، غسل كالرجلين. طيب ما هي فروض الغسل؟ قال وفرضه يعني الغسل تعميم جسمه بماء حذفت الهمزة عشان القافية تمام يعني تعميم جسمه بماء والماء إذا أطلق يراد به الماء الطهور فوفرض الغسل هو تعميم الجسم بالماء طيب ما شروطه وما واجبه قال والشرط والواجب كالوضوء هما يعني شروط الغسل وواجب الغسل كشروط الوضوء وواجبه ما شروط الوضوء النية فالنية في الغسل شرط العقل شرط مع الإسلام شرط ماء طهور شرط من سوى الحرام شرط إزالة المانع من وصوله شرط وهكذا الخارج من سبيله ليس بشرط إذن هنا أطلق الناظم ولكن هناك استثناء وهو إزالة الخارج من سبيله هذا ليس شرطا لصحة الغسل فلو اغتسل وبعد الغسل أزال الخارج من السبيل صح غسله ثم قال والواجب في الوضوء هما أيضا واجب الوضوء هو التسمية صح ولا لا فكذلك الغسل تجب فيه التسمية